في هذا إن شاء الله. ما يتعلق بموضوع الاستواء، نحن نجد أن الشارح رحمه الله تعالى ذكر موضوع العلو في هذه الفقرة، شرح لهذه الفقرة، وذكر فيه أوجها تأتي بإذن الله تبارك وتعالى فيما بعد في موضوع العلو في الجملة. وأحببنا أن نذكر شيئا من التفصيل في موضوع الاستواء بالذات. كما تعلمون أن إثبات الاستواء أخص من إثبات العلو، إذ ليس كل من يثبت العلو يثبت الاستواء، فإن العلو معلوم بالفطرة ومعروف لدى العرب في الجاهلية ولدى الأمم السابقة، ولكن الاستواء لا يعلم إلا بالدليل الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أثبتنا الاستواء وأبطلنا الشبهة فيه نكون قد أثبتنا العلو ضرورة ولم يبقى هناك أي شبهة، بل إن كثيرا من الناس لم ينكروا العلو إلا لذا انقدح في خيالهم الفاسد من أوهام إذا أثبتوا الاستواء. وقد قلنا إن هذه العبارة العظيمة المنقولة كما ذكر هنا الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قلنا إن هذه قاعدة، هذه تعتبر قاعدة ذهبية من قواعد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، فيقاس على الاستواء كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى جاءت في القرآن أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. والروايات التي وردت كما أشار رحمه الله قال يروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، وما أشرنا إليه في الدرس الماضي من أنه أيضا نقل ذلك عن ربيعة. ذكر هذه الروايات جميعا الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ ما ذكر عن هؤلاء الأئمة وعن أيضا ما بعض من نقل عنهم من أئمة اللغة العربية في معنى الاستواء، ثم نذكر إن شاء الله معاني الاستواء في لغة العرب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ونعطيكم بعض المراجع في هذا الباب فقد لا نعود إليه مرة أخرى. يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أول المجلد الثاني الأثر رقم 662، أول حديث رقم 662 صفحة 397، نبتدئ من هنا وننتهي بنهاية الأثر 668 أي إلى صفحة 400 إن شاء الله. يذكر بسنده إلى بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال على العرش استوى ارتفع. سمعت غير واحد من المفسرين بماذا فسروا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ ارتفع. ويأتي بقية كلام السلف إن شاء الله. وروى بسند آخر بعد ذلك آخره قال حدثنا أبو عميس الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. لاحظوا هذه العبارة التي أشار إليها المؤلف الشارح، تقول فيها الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الرسالة في رسالته أو كتابه المسمى شرح حديث النزول، وهو موجود ضمن الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، نعطيكم الإحالة على الفتاوى الجزء الخامس صفحة 365. يقول ومثل هذا الجواب بعد أن ذكر أن ما قاله مالك رحمه الله تعالى قد أجاب به غيره من أئمة السنة ونص على أنه من قول مالك، قال ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. لأن الإمام مالك رحمه الله يمكن أن يكون قد أتى به من عنده ابتداء ويطابق كلامه كلام شيخه ربيعة، ولا مانع من ذلك لأن الحق يتطابق ويتشابه والكل يخرج من مشكاة واحدة. ويمكن أن يكون مما أثره وحفظه عن شيخه ربيعة رحمهم الله تعالى ثم علم به ذلك الرجل الذي يأتي قصة سؤاله. قال: وقد روي، الشاهد الآن هو قوله وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، ليس إسناده مما يعتمد عليه لا مرفوعا ولا موقوفا. فإذا نقول قطعا وجزما بالنسبة للمرفوع لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول أو أي من هذه العبارات، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا في بعض الكتب أحيانا أو بعض المصنفين وإن كانوا من أهل السنة أو ينتسبون إليها لكن يقولون روى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن ذلك خطأ بيقين وأنه لم يقله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إلى أم سلمة الإسناد لا يعتمد عليه، أي ليس موقوفا أيضا عليها رضي الله تعالى عنها. وهذا هو الإسناد الذي ذكره اللالكائي هنا وأشار إليه الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح في كتاب التوحيد في الجزء 13 فتح الباري صفحة 406، لأنه هنالك أطال رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله أطال في هذه المسألة وذكر النقول في كتاب التوحيد آخر كتاب آخر كتاب الصحيح. هنالك تعرض على هذه المسألة وذكر كلام مجاهد وكلام أبي العالية وغيره. الشيخ الغنيمان أثابه الله شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري شرحا مستقلا تعرفونه إن شاء الله، كثير منكم أو كلكم تعرفون الكتاب، وهذا ينبغي أن تقتلوه جميعا لأنه مفيد، لأنه يشرح كلام البخاري، يشرح صحيح البخاري وما فيه، ولكن شرحه له فيه تبسيط وفيه إضافات وفيه فوائد لا تجدونها في غيره. هو هنالك أيضا الشيخ الإمام أثابه الله ذكر أيضا أو علق على هذه الآثار وذكر كلام السلف ونقل نقولا طيبة جديرة بأن تراجع هناك. أنا أعطيكم الصفحة الآن إن شاء الله بعد ما أكملها هنا. فهذا أثر أم سلمة بالنسبة لمالك. ذكر اللالكائي رحمه الله الأثر الذي بعده بسنده عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل جاء إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة يدرس في المسجد كعادته، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، يعني قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرجل لم يسأل عن معنى الاستواء، ما معنى استواء، وإنما سأل عن أي شيء، عن الكيفية. نعم، هذا هو الذي محظوظ، هذا الذي نهى عنه السلف، هذا الذي ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. عندما نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيش، من غير تحريف ولا تكييف، هذا هو المقصود، أن لا نقول كيف، لا نحن لا نقول كيف ولا نقر من يسأل في صفات الله تعالى بالكيف، كيف استوى، كيف يده، كيف وجهه، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف كذا، كل ما في شيء من صفات الله نقول لا نقول فيه كيف ولا نقر من يقول كيف، لأننا يعني بجواب بسيط جدا واضح، لأننا لا نعلم ذاته سبحانه وتعالى، فكيف نعلم صفاته؟ فمعرفة الصفات فرع عن معرفة الذات، ولا إشكال في هذا، هذا شيء معهود معقول لا ينكره أحد في الأمور العادية المعروفة. إذا سألتك عن عما يتعلق بأمر من الأمور أو عن صفات أمر من الأمور أو أي شيء من الأشياء فقلت لي أنا هذا الشيء ما أعرفه، ما تعرفه، هو ما رأيته، هو تجهله هو في ذاته، يكون جوابك جوابا سليما لأنك ما دمت لا تعرفه فلن تتكلم بطبيعة الحال في كيفية أي صفة من صفاته. يقول كيف استوى؟ قال يقول الراوي: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته. يعني تأثر تأثرا شديدا رحمه الله ورضي عنه. وعلاه الرحضاء، علاه الرحضاء يعني تغشاه العرق، كأنه محموم، كأنه حمى من هذا السؤال الذي لم يعهد مثله ولم يعهد مثله من قبل من السلف الصالح، لا من سأل ولا من سئل، فكأنه رأى أن هذا شيء غريب. كعادة في أهل الحق وأهل العلم والإيمان، إذا جيء بأمر مستغرب مستحدث في الدين فإن الإنسان يقشعر جلده من هذه البدع المحدثة أو من هذا القول. يعني هذا يشبه ما قرأنا عندما تعرضنا لمبحث الرؤية، لما سأل التابعي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها إيش هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ماذا قالت؟ لقد قص شعري، قص شعري. يعني هنا الشاهد، الإنسان إذا فوجئ بشيء مستغرب وخاصة فيما يتعلق بالله عز وجل فإنه يستنكره. فرؤية علامات وعمارات الاستنكار في هيئة الإمام مالك رحمه الله، وهو ذلك الرزين الوقور المشهور بوقاره وسكينته ورزانته، لكن هذا الأمر لم يستطع أن يتمالك نفسه فيه، فعلاه تغشاه العرق وجد موجدة عظيمة. قال: وأطرق القوم، يقول الراوي: وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. الكل أطرقوا وأذعنوا وأنصتوا ينتظرون بما سيجيب الإمام الشيخ هذا العالم على هذا السؤال المبتدع أو سؤال المبتدع. قال: فسري عن مالك، فقال لما سري عنه وتمالك نفسه قال: الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول. ما يتعلق بالكيف الذي سألت عنه غير معقول، لا يدخل في نطاق العقل، لا يدخل في دائرة الإدراك العقلي البشري على الإطلاق، هو أمر فوق ما تدركه العقول، هو من أمر الغيب بالكلية. والاستواء منه غير مجهول. أما الاستواء يعني معناه غير مجهول، معلوم، كل من يعرف لغة العرب يعرف معنى الاستواء، لكن كيفيته فيما يتعلق باتصاف الله سبحانه وتعالى به هذا شيء آخر. هنا تتقاطر العقول ولا يمكن أن تدركه. قال: والإيمان به واجب، والإيمان باستواء الله تبارك وتعالى واجب من الدين من العقيدة، لأن الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، عنه يعني عن معنى الاستواء أم عن كيفية الاستواء؟ عن الكيفية، لاحظتم الحمد لله، ليس التفويض هو مذهب السلف الصالح كما يقال، وأنهم لا يسألون عن المعنى. إذا قالوا لا نسأل عن المعنى، إذا قالوا لا نفسر فالمقصود لا نكيف. أمروها كما جاءت بلا تفسير، أي أمروها كما جاءت بلا كيف. أما المعنى اللغوي فهو معروف، لكن الكيفية هي المجهولة، هي غير المعقولة، هي التي السؤال عنها بدعة. نعم. يقول: فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. أخاف أن تكون ضالا، يعني هذا الرجل قد لا يكون، يعني قد يكون مستعلما مستفهما يريد أن يعرف الحق، قد يكون جاهلا لا يعرف شيئا عن الله ولا يقدر الله تعالى حق قدره، فقال أسأله عن ذلك، لكن أيضا هذا سؤال ضلال. إذ قد يكون هذا الرجل من أهل البدع ممن نزغ الشيطان في قلوبهم وألقى فيها الشبهات والضلالات ليضل بها كثيرا، كما حصل في تلك الآونة عندما كان الإمام مالك رحمه الله في ذلك الزمن كما تعلمون في منتصف القرن الثاني فما بعد، كانت الضلالات قد ظهرت، لأن الجعد بن درهم كان قد ظهر قبل ذلك في أوائل القرن، فضلالات تلك قد ظهرت. فقال وإني أخاف أن تكون ضالة، قد يعني تكون ممن سمعنا عنهم في العراق الجعد والجهم ومن والاهم، كل أولئك كانوا قبل ذلك الزمن. ثم ذكر بعد ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله الأثر الذي بعده، قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال سئل ربيعة. إذن سفيان بن عيينة الإمام الثقة السبت المشهور الذي لا يخفى فضله ومكانته على أحد في هذه الأمة، يقول قال سئل ربيعة. ربيعة هو ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، قال سئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. إذن هنا قلنا قد يكون احتمال أن الإمام مالك رحمه الله أخذ عن شيخه أو أنه وافقه كما تقدم، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول، كل واحد يعرف معناه ممن يفقه لغة العرب، والكيف غير معقول لا يدخل ضمن إدراك العقول. قال ومن الله الرسالة، انظر هذه القاعدة العظيمة أيضا، وهذه العبارة جديرة بأن تحفظ أيضا، لأنه قال ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. أرأيتم كيف؟ هذه قاعدة عظيمة جليلة في كل أمر. من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصديق. فالله تبارك وتعالى حرفنا بنفسه عز وجل وترك هذا الأمر، جعله واضحا جليا بمقدار ما تستطيع عقولنا أن تحتمل وأن تطيق. الرافقون في العلم يفهمون، ومن استطاع ومن كان دون ذلك أيضا يفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ كما نص الله تعالى على ذلك في كتابه، فهو بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه، ولو لم يفعل ما بلغ رسالته كما قال في ذلك عز وجل. إذن هو بلغ صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه، فما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أو كل ما أوحى به ربه إليه فقد بلغه إلينا كاملا، وما أخبرنا به عن الله عز وجل فيجب علينا التصديق، ومنا أو علينا وعلينا التصديق. من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصديق. فكما أنه من المحال أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره ربه بتبليغه أوحاه إليه، فكذلك لا يجوز ولا يحق لنا بأي حال أن لا نصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة العظيمة تفيدنا كثيرا جدا عندما تنظرون إلى الأقوال والضلالات والبدع التي أثارها الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى واعترضوا عليه، اعترضوا على صفاته أو على أحكامه أو على أي شيء من ذلك. مثلا الباطنية اعترضوا على الصفات وعلى الأحكام جميعا، أول الصلاة وأول الصيام وأول الحج وأول الزكاة، النصيرية، الدروز، هؤلاء المجرمون الملحدون الكفرة، يعني اعترضوا على أو أولوا وردوا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، لم يثبتوا منه شيئا إلا مجرد ألفاظ إذا أثبتوها. والروافض ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة كتموا شيئا أو كثيرا أو بعضا من الحق الذي أوحاه الله تعالى إليه، وهكذا. ونفاق الصفات أيضا يقولون إن إثبات العلو مثلا يلزم منه كذا التحيز والجسمية وكذا وكذا. فنقول لا يخلو الأمر، إما أنكم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محال، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفعل سواء لابد أن يؤول ويقال استولى، وأن اليد لابد أن تؤول ويقال قدرة، وأن الله لابد أن ينزه، فتصرف هذه المعاني عن ظواهرها كما ترون أنه من الواجب وأن الإنسان إذا لم يعتقد ذلك فإنه كما يقولون من اعتقد العلو يكفر بعضهم، لأننا نأتي بأمثلة من هذا إن شاء الله فيما بعد. يقول من اعتقد، بعض الأشعرية يرى أن من اعتقد أن الله في السماء كافر كافر. فنقول سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه هذه الآيات وهو يذكر تلك الأحاديث والصحابة يسمعون، ولم يؤثر عنه مرة واحدة في مجلس واحد أنه قال انتبهوا انتبهوا يا صحابة انتبهوا يا مسلمون ونبهوا من خلفكم، هذه المعاني هذه الألفاظ ليست على ظاهرها، لا يجب أن تؤولوها. لم يقل هذا ولا مرة واحدة. فإذا هل يعقل أنه يقسم؟ إذا ظاهر كلامهم أنهم يتهمونه صلى الله عليه وسلم بأنه كتم ذلك. قالوا لا لا لا, لا ما نقول أنه كتم. إذا نقول ماذا؟ لم يعلم؟ يعني أنتم أعلم وأكثر تنزيها أو أحرص على تنزيه الله منه صلى الله عليه وسلم، هذا باطل وذاك باطل، فيلزم من ذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم كما قال ربيعة رحمه الله تعالى: وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. ثم يذكر رحمه الله تعالى نعني الإمام اللكائي أثر الذي بعده، قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة حدثنا أبو عبد الله نقطويه قال حدثني أبو سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن الأعراب. ميزة اللكائي رحمه الله أنه يذكر بالسند، وهذا الكلام نجده مذكورا في كثير من الكتب مثل مختصر الصواعق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله في مختصر في العلو للذهبي. اللكائي رحمه الله يأتي به بالسند إلى هذا الإمام من أئمة اللغة والنحو. يقول كنا عند ابن الأعرابي الإمام النحوي المعروف، فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل، هو على عرشه كما أخبر عز وجل. يعني أنا لا أدري، لا أعلم الكيفية، يعني كوني إماما أو لغويا أعرف لغة العرب لا يعني أنني أعرف كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، لكن كما أخبر هو على عرشه كما أخبر، يعني يثبت العلو نثبته، وكفانا أن نثبته، يكفي أن نثبت علوه عز وجل واستواءه على عرشه كما أخبر، كما أخبر كلام واضح نحتاج إلى شرح، أما الكيفية أنا لا أعلمه. يعني هذا جواب أهل اللغة كما سمعنا جواب أهل الإيمان والأثر، فهؤلاء إن شاء الله أهل الإيمان واللغة. قال الأعرابي قال له اسكت ما أنت وهذا، عفوا. فقال يا أبا عبد الله، يحتج عليه يعترض عليه، هذا ممن قد ألقي في قلوبهم الشبهات. قال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، ليس معناه كما ذكرت، إنما معناه استولى، معناه استولى. قال ابن الأعرابي يتكلم عن فنه، عندما تأتي تنازع إنسانا في فنه المختص فيه المتقن له فإنك قد غامرت ولم تصب الهدف. أنا جاهد، يعني أنا جاهد لغة العرب، هو يعرف غرائب كلام العرب فضلا عن الكلمة واضحة جدا من كلام العرب. قال لا يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال اسكت ما أنت وهذا، ما أنت وهذا، اسكت إيش درات ما أنت وكلام العرب، ليس هذا شأنك ولا شأنك ولا هو فنك ولا علمك، نحن الذين نعلم كلام العرب ولغتهم. قال اسكت ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. يقول ابن الأعرابي لا يقال، لا تقول العرب استولى على الشيء إلا إذا كان مضاد، إذا وجد له مضاد منازع منافس مغالب فغالبه فغلبه قالوا استولى عليه، أما قبل أما غير ذلك لا. قال لا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، إذا غلب أحدهما الآخر قيل استولى هذا على ذلك المال مثلا، تغالب أو تضارب على درهم على دينار على بيت على مملكة فغلب أحدهما الآخر قالوا فلان استولى عليها. هذا معروف في كلام العرب إلى الآن، إلى الآن إذا أخذ اليهود منا قطعة أرض إيش نقول؟ استولى عليها اليهود، استولى عليها الروابط، استولى عليها، يعني شيء معروف. وكذلك ما كان في الأمر الصغير، استولى عليه فلان، فلان استولى على أرض فلان، يعني غالبهم، أخذها منهم، انتزعها منهم. وهل لله عز وجل منافس؟ هل له مغالب؟ هل له منافع سبحانه وتعالى؟ أخذ العرش ثم نازعه الله تعالى فأخذه منه، تعالى الله عما يصفون. وهذا أحد الوجوه العقلية التي أطال فيها الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، كما سنشير إن شاء الله فيما بعد. قال: أما سمعت النابغة؟ انظر كيف، يعني ابن الأعرابي يستشهد من كلام العرب لأنه حجة في ذلك. أما سمعت النابغة يقول: إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، سبق الجواد إذا استولى على الأمد إذا قطعه إذا غالبه. فهذا الدليل على أن العرب، أن استولى في كلام العرب ليس في معنى استوى، وإنما هذه فيها نوع مغالبة ومنازعة. لسند آخر أيضا إلى ابن الأعرابي رحمه الله قال، يقول: كان أبو عبد الله ابن الأعرابي جارنا، المتكلم هو أحمد بن النضر وأبي بنت معاوية بن عمرو، يقول: كان جارنا وكان ليله أحسن ليل، كان ليله أحسن ليل، علم وعبادة وزهد وورع وكثير الحمد لله، أئمة اللغة، الأسباب، الثقات، الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وحتى سيبويه، حتى الكسائي، حتى الأعرابي، هؤلاء كانوا أئمة علم ودين وقراءة وفقه، وفيه من الخير وفيه من الصلاح والحمد لله، ولم يكونوا فيه شيء من البدع. الأصمعي الإمام الجليل المشهور ما كان فيه شيء من البدع، بل كان ينكر على أهل البدع، أهل التأويل وأهل الضلالات وجميع الفرق الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. وهذا من فضل الله تعالى، فصان الله تبارك وتعالى لغة العرب كما صان حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما وقعت البدع في القرون، في الأجيال المتأخرة. يقول: وذكر لنا أن ابن أبي دواد أو داود سأله ابن أبي دواد قال: أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف. ابن الأعرابي: لا أعرف، لا أعرف في لغة العرب استوى بمعنى استولى. يعني انظروا سبحان الله، هؤلاء من حرصهم على الابتداع، يعني يبحثوا، أي لو قال نعم أعرف معنى لتهالكوا وتهافتوا عليه وتركوا المعاني الأخرى الواضحة، إذ قد يكون الكلمة معنى يعني. فلماذا التهالك والتهافت على أحدها إلا للهوى؟ أما الإنسان الذي يأخذ الأمور من غير هوى ولا تعصب، فالمعنيان يستويان عنده مثلا في اللغة، وقد يستوي معنيان في اللغة. فإذا تأملنا كلام السلف ووجدناهم رجحوا أحد المعنيين، نأخذ بماذا؟ أخي على طريقه حق هنا منتصف الشريف. أقبل: واستوى على العرش على، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى فعلاهما وإن لم يتتشابه شخصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب، يعني فصل أكثر، هذا الذي يعرف من كلام العرب أن الاستواء يأتي بعدة معاني، له معاني عدة. وننتقل في بيان هذه المعاني إلى الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث فصلها في قوله المثال الثالث في صفحة 126 الجزء الثاني من مختصر الصواعق المرسلة. المثال الثالث حيث يرد على القائلين بالمجاز، ومن ضمن ذلك يذكر، قال: قوله الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن، يعني 7 الآيات ذكر فيها الاستواء، منها ما هو الرحمن على العرش استوى، ومنها ثم استوى على العرش. يقول حقيقة عند جميع فرق الأمة. حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم، يعني بذلك المؤولين الماتريدية والأشعرية، فإنهم قالوا هو مجاز، هو مجاز، ثم اختلفوا في مجازه. والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم وبدعهم وضللهم فيه بمعنى استولى. الأشعري رحمه الله هو نفسه في المقالات ذكر أن تفسير استوى بالاستولى هذا من كلام أهل البدع والضلال، هو نفسه نص على ذلك ونسبه إلى أولئك الجهمية ومن اتبعهم. يقول ما هو مجازه؟ قالوا إنه بمعنى استولى أي ملك وقهر، هذا قول فرقة منهم. يعني يقول وقالت فرقة منهم بل معنى قصد وأقبل على خلق العرش ثم استوى على العرش. جاءوا بعضهم معنى قالوا ثم استوى على العرش أي قصد وأقبل على خلق العرش، سبحان الله، وهذا عكس كما سيبين هو فيما بعد، لأنه العرش مخلوق قبل إيه؟ قبل السماوات والأرض. نعم، ثم استوى وكان عرشه، كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة. ثم بعد الخمسين ألف سنة خلق السماوات والأرض، ولما خلقهما استوى، ثم استوى على العرش. فأمور مرتبة ترتيبا واضحا لمن فقهه الله. فقولهم بأنه قصد لخلق العرش هذا من أبطل الباطل. المهم يقول وقالت فرقة أخرى بل هو مجمل في مجازاته. بعضهم تفنن قال هذا مجازاته كثيرة مجملة ما نقدر نعدها، مو مجاز واحد، كثير. المهم أنه ليس استوى وبس، لكن إيش المعنى؟ كثير كثير جدا. قالوا يحتمل 15 وجها كلها لا يعلم أيها المراد، ما يدري، يحتمل 15 وجها. سبحان الله، شوف يترك الشيء الواضح الذي قاله العرب وذكره السلف ويبحثون بالمجهولات والمعميات كأنها ألغاز لا تفقى. يقول إلا أن يعني لا نعلم أيها المراد إلا أننا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل. ثم قال ابن القيم رحمه الله هذا الذي قالوه باطل من 42 وجها. انظروا العلم إذا فقه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه. أبطل قولهم بأن الاستواء مجاز وليس حقيقة من كم وجه؟ 42 وجها، الواحد منها يكفي ويشفي ويغني. فهذا الحمد لله من قوة الحجة التي أعطاها الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أهل السنة. فالعام من أهل السنة يغلب ألفا من المشركين، العام من الموحدين يغلب ألفا من المشركين كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. العام يغلب آلاف من المتكلمين لأنه يرى أن الاستواء أمر فطري بدهي لا يحتاج إلى استدلال أو العلو مثلا. المتعلم منهم يستطيع أن يرد بثلاثة أوجه بأربعة أوجه، المتبحر المتعمق يرد بأربعين وجه، خمسين، مئة وجه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رده على الأشعرية في قولهم إن القرآن ليس كلام الله بل هو كلام لفظي نفسي ولفظ تقسيم إلى نفسي ولفظي كما مر معنا، من كم وجه رد عليهم؟ كم وجه رد ابن تيمية رحمة الله عليه عليهم؟ الرسالة اسمها ايش؟ قلناها يا شباب، الرسالة التسعينية. التسعينية لماذا؟ لأنه ذكر فيها 90 وجها في الرد على شاعره ومن وافقه. انظر إذا فقه الله سبحانه وتعالى. هذه من حجة الله التي أعطاها أهل السنة. التسعينية موجودة في المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى. ها؟ زمان قلناها يا شيخ، أوريكم متى قلناها؟ قلناها يا شباب كثيرا، متى؟ لما أخذنا مبحث القرآن والأقوال فيه. هذا كلام له حوالي سنة ونص فنسيتم. طيب ناخذ الوجه الاول قبل لا نستطيع ان نتعداه، يعني لانه المهم عندنا الان هو ماذا؟ هو معرفه المعنى، معنى الاستواء في لغه العرب. واذا فقهنا ان شاء الله فما بعده يعني واضح لديك. يقول احدها ان لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وانزل بها، يعني الذين طبعا، الذي والذين تاتي معنى واحد، وانزل بها كلامه، يعني الذي وان كان مفرد تاتي للجمع، وانزل بها كلامه نوعان. لفظ الاستواء في كلام العرب نوعان، مطلق ومقيد. افهموا يا شباب، مطلق ومقيد. المطلق ما لم يوصل معناه بحرف، ما في حرف، يعني استوى فقط من غير لا إلى ولا على ولا أي حرف من الحروف المتعدى بها، يعني فقط كلمة استوى، هذا مطلق. يقول مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ما فيها على ولا فيها إلى، واستوى. إذن ما معناها؟ قال وهذا معناه إيه؟ كمل وتم. نعم، كمل تم نضج، هذا المعنى. يقول يقال استوى النبات واستوى الطعام. استوى النبات، استوت الفاكهة للأكل، استوت الفاكهة للأكل يعني نضج. استوى الطعام إيش معنى نضج؟ هذا الحمد لله في لغتنا برضو نحن الآن. إذن هذا هو استوى، بمعنى تم كمل نضج. هذا عليه المقيد ولا المطلق؟ أيوة المطلق، خلوكم معنا إن شاء الله. وأما المقيد فثلاثة أضرب، المقيد ثلاثة أضرب، يعني بحسب الحرف الذي يتعدى به فعل استوى. أحدها مقيد بإلى، الحرف الأول هو إيش؟ إلى، يعني النوع الأول من نوع التقييد، التقييد بإلى، كقوله ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح، استوى فلان إلى السطح، واستوى فلان إلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه، في البقرة في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، إذن في البقرة ثم استوى إلى السماء. والثاني في سورة السجدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان، في أي سورة يا أخي؟ طيب صح، هي في سورة فرقان، في سورة حاميم فصلت. نعم، طيب قال هنا السجدة ليش؟ فيها سجدة، يعني ذلك التجول، لا نقول أنه أخطأ رحمه الله، لكن هذا أنه هذه فيها سجدة وتلك أيضا سجدة، فإذا قيل ألف لام ميم السجدة تلك المعروفة، لكن هذه حاميم السجدة، حاميم السجدة أو فصلت، نحن نقول إيش فصلت عشان يعني واضحة بالنسبة لنا نحن. إذن الله تعالى ذكر الاستواء معدا بإلى في موضعين، في البقرة وفي فصلة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان في فصلة، فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يوم، إلى آخر الآية. طيب يقول وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. انظروا كيف، يعني استوى إلى كذا بمعنى إيش؟ العلو والارتفاع، كما بإجماع السلف، كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. واستشهد على هذا بكلام السلف، يعني ليس بكلام أهل اللغة بل بكلام السلف، لأنهم هذا فهمهم وهم الحجة في الفهم. فيقول نذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. والثاني مقيد بعلى، إذن هذا المعنى الأول، والثاني مقيد بعلى كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، يعني جاء بالآيات أول مرة التي لا تتعلق بإيش، يعني ما فيها شيء من الصفات، لكن المقصود بها وإيش بيان المعنى اللغوي، لتستووا على ظهوره يعني على ظهور إيش ظهوري، هنا ما توجد إيش ما تركبون، لتستووا على ظهوره وتذكروا ثم تقول على ربكم تستوتم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، في سورة إيش الزخرة. نعم، وقوله واستوت على الجودي، ما هي واستوت على الجودي؟ إيش هي؟ سفينة نوح عليه السلام. نعم، وقوله فاستوى على سوقه بصفة الزرع الذي شبه الله تعالى به المؤمنين أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعجب الزراع ليغيظ بهم. وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال. ما معنى استوى على كذا؟ على وارتفع واعتدل. بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة. إذن هذا مرجعنا فيه إلى من؟ إلى أهل اللغة. الكلام طبعا هنا في اللغة، لكن من القرآن، الشواهد من القرآن. والمعنى الثالث، هاي من يقدر يعرفه من خلال ما تقدم، من خلال كلام ابن الأعرابي؟ لا، قلنا على استوى إلى، وقلنا استوى على، لا استوى به، لا استوى عبد الله ومحمد، الواو بالواو، يعني التعدي إيش بالواو. لما قلنا ابن العربي ذكر فلان وفلان، يقول الثالث المقرون بالواو مع التي تعدي بواو، مع عفوا بواو، مع الواو في لغة العرب تأتي بمعنى إيش؟ مع واو المعية، تأتي معنى أي واو مع، لأن الواو لها معاني، حروف العطف لها معاني. الواو المقصودة هنا هي واو المعية، بواو مع، أي واو المعية بمعنى التي تعد الفعل إلى المفعول، إلى المفعول معه، المفعول معه. نحو استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها، بمعنى سواها. استوى زيد وعبد الله، ايش معنى تساويا؟ يعني هما في العلم سواء، في العمر سواء، وصل الى المكان في السباق سواء. نقول استوى زيد وعبد الله كما تلا، تشابه كما تقدم في كلام ابن العربي. يقول وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى استولى البتة، ليس في كلامهم معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، ليس غير هذه المعاني الثلاث، ولم يذكر، لا يوجد في لغة العرب غير ذلك ممن يعتد بقوله من الثقات، وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. يذكرون ما ورد، يذكرون كل ما ورد سواء صح أو لم يصح. نعم، يعني هذا موجود. فمن المتأخرين اللغويين مثلا في القرن الثاني الثالث، منهم من قال ذلك، فينقل أنه ورد بهذه الأربع المعاني، فيقول هذا المعنى الآخر. إذن أئمة اللغة الثقات المعتد بهم لم ينقل عن أحد منهم ذلك، كما سمعنا من كلام العربي وكلام ثعلب، نفوا أن يعلم في كلام العربي هذا المعنى. أيه هو هذا، نعم هو الآن نأتي إليه. يعني قول الأخطل، يعني كأن يعني لما قالوا إذا الأخطل ما قلنا لكم فيما مضى، يعني من عجائب أهل البدع، من عجائب أهل البدع أنهم يتركون كلام الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين في مسألتين عظيمتين من مسائل العقيدة، وهي مسألة القرآن والكلام كلام الله عز وجل، ومسألة الاستواء العلو والقرآن. ذكرنا لكم أن هذه مسائل العظمى في العقيدة، تركوا كلام الله ورسوله والسلف الصالح وأخذوا بماذا؟ ببيتين نسب إلى شاعر نصراني، نصراني سكير عرديد، لا يؤخذ بقوله في دين، وإن قيل ما قيل في أنه يؤخذ في اللغة. البيت الأول الذي يكررونه ويذكرونه في كلام الله عز وجل، يقولون إن الأخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فقالوا إذن كلام الله لفظي نفسي، واللفظ يعني الكلام ينقسم إلى معنيين، إلى معنيين لفظي ونفسي، فكلام الله تعالى هذا الذي حقيقة تكلم به نفسي، أما القرآن هذا الذي في المصاحف فهو مخلوق. تركوا كل ما صح وكل ما قيل وما أثر حتى في القرآن نفسه مما جاء صريحا لأن هذا كلام الله عز وجل، تركوه وأخذوا بقول هذا الشاعر النصراني الأخطل. إن صح هذا القول وإن صح بهذا اللفظ لأنه نقل وروي بقول إن البيان الذي الفؤاد وليس إن الكلام. والموضوع الثاني والبيت الثاني في قولهم هنا في الاستواء، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مفراق. قالوا فإذا قال الأخطل استوى بمعنى استولى. وابن القيم رحمه الله من ضمن 42 وجها ذكر وفند هذا القول ونسبته إلى الأخطل، لأنه يقول بعد ذلك يوضحه الوجه الثاني. إذا ذكر الوجه الأول وهو معاني اللغة، قال يوضح الوجه الثاني ويذكره لعلاقته باللغة. قال أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلا فإنه مجاهرة بالكذب، يعني لم يستطيع أن يقول ذلك هكذا كذبة صلعاء مسترى، بل نسبوه، وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم للفظة استوى على استولى، واستدلوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم العراق. يقول وهذا البيت ليس من شعر العرب أصلا، يعني ما ثبت، ليس من شعر العرب كما سيأتي بيانه. وذكر بيانه بعد مواضع، وقد أجاد وأفاد رحمه الله. نجد في كتاب في نفس الكتاب هنا في الوجه السادس عشر يقول من الردود عليهم ذكرنا الوجه الأول وأشرنا إلى الثاني وأجملنا بعض القول فيه، ثم قال نقرأ الثالث لأنه تابع له لا بأس. الوجه الثالث أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار، أهل اللغة أنكروا على من يقول إن استوى بمعنى استولى، ولم يجعلوه من لغة العرب. قال ابن الأعرابي وقد سئل، إذا كيف قال ابن الأعرابي كما قرأنا في كلام اللالكائي، نعم، قال وقد سئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، فقال لا تعرف العرب ذلك، لا تعرف العرب ذلك، وهذا من أكابر أئمة اللغة. نقول بالنسبة للرد على البيت بالوجه السادس عشر، قال الوجه السادس عشر أن هذا البيت محرف، وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراق، بشر قد استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. الذين عكسوا يعني أولوا متعمدين يقولوا إن استوى بمعنى استولى. يقول هكذا لو كان معروفا من قائل، لو كان معروفا من قائل، فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. يعني حتى إلى هذا النصراني لم يثبت، إنما نسب إليه فاختطفوه وغيروه وحرفوه وبنوا عليه دينهم وعقيدتهم. سبحان الله، أحد يلقى الله يوم القيامة مثل هذه القول، يعني يعتقد في الله ويلقى ربه يوم القيامة معتقدا مثل هذا؟ هذا الكلام يا إخوان ليس مجرد فراغ عن فراغ، ليس استطرادات. كثير من المسلمين اليوم في معاهد علمية، في كليات ابتداء من الأزهر إلى كليات الشريعة في كذا وكذا من البلاد، المعاهد، الكتاتيب في المساجد في أكثر بلاد العالم الإسلامي، إذا مرت بهم هذه الكلمة استوى قالوا استولى. لا تقولوا هذا مجرد رد على فرقة بائدة قديمة نشأت قبل آلاف السنين مثلا، أو وهمية كما يقول بعض الناس ويقول، أبدا، هذا الموجود المقرر المعتمد عليه في هذه المعمورة في أكثرها، أنهم لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى استوى كما أخبر. وقد نبتلى بهم، قد يأتون إلى بلادنا ويكون منهم من يدرسنا أنه استوى، أنه استولى عفوا، نعم، ويمكن أنه استوى. قد نبتلى بهم فيكونون أئمة يصلون بنا ويقولون إنه لا نثبت الجهة، لا نثبت العلو، هذا إثبات جهة. طيب يا شيخ استوى، لا هذا استولى كثير وتعلمون ذلك. من هنا نقول ضرورة أن تتفقه وأن تعلم الأدلة والحجج البالغة التي كما تسمعون الحمد لله من لغة العرب من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لردهم إلى طريق الصواب والهدى وما ذلك على الله بعزيز. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قال الوجه السابع عشر أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة لو كان كذلك أيضا بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء. فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان معروف بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان من حكام بني أمية يقول وكان أميرا على العراق فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها نواب الملوك أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه. وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى لتستووا على ظهوره. يعني لو فرض المصح وفرض أنه بهذا المعنى ما في إشكال لأنه بالمعنى اللغوي مثل ما قال لتستووا على ظهوره قال استوى على العراق يعني على سرير الملك على العرش. وكما هو معلوم أنه إلى اليوم يسمونه الجلوس على العرش أو عيد الجلوس على العرش يسمونه لأنه كناية عن إيش في كلام الناس أنه من ملك بلادا يقال أنه إيش جلس على عرشها تربى على عرش البلاد عام كذا يعني إيش صار ملكا عام كذا شيء معروف. يقول إذن هذا يطابق المعنى اللغوي الذي هو لتستوى على ظهوره واستوت على جودي وقول فاستوى على فوقه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدلة في الحديث كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ملبيا. وقال علي أثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الغرب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. الكلام واضح في لغة العرب. فهل تجد في هذه المواضع موضعا واحدا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر موجود أم أنه بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار؟ طبعا كلمة استقر من الأخوان من تكلم فيها في الدرس الماضي كلمة استقر هذه نقلت عن بعض المفسرين من السلف نقلت كما نقل عن أبي العالية على وعن مجاهد ارتفع نقلت أيضا عن بعض المفسرين مقاتل والكلبي أنها أنه قال استقر. لكن الذهبي رحمه الله قال لا تعجبني كلمة استقر. أعطيكم الصفحة إن شاء الله ترجعونها خاصة الأخ اللي سألنا في الدرس الماضي العلو صفحة 266 طبعا نقصد به مختصر العلو بتعليق الشيخ الألباني 266 و280 نقل الذهبي رحمه الله معنى استوى عن أبي عبيدة اللغوي الإمام المعروف أن معنى استوى إيش على وصعد كما ورد عن مجاهد وأبي العالية على وارتفع. في كلام مجاهد وأبي العالية ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في الموضع الذي أشارنا إليه يعني الجزء 13 صفحة 403 من الطبعة اللي عندي أنا على أي حال. فهذا 413 جزء 13 مع الفتح. فقال ونقل عن مقاتل والكلبي الإمام الذهبي رحمه الله في خلال نقله لكلام الإمام المفسر البغوي لإثبات علو الله سبحانه وتعالى ذكر أن البغوية في تفسيره نقل كلام هؤلاء كلام أبي عبيدة وهو أن استوى بمعنى صعد وعلى وكلام مقاتل والكلبي وهي بمعنى استقر. لكن قال الذهبي رحمه الله عقب ذلك ولا يعجبني قوله استقر وعلى كل حال المسألة ليست الحمد لله بكبير الأمر هين يعني يهمنا أن نعرف أن استوى بمعنى على وارتفع وصعد ويكفي يعني ما ليس هناك يعني ما يحتاج إلى زيادة إيضاح أكثر من هذا والمعاني كلها متقاربة إن شاء الله. إنما يعني نحب أن ننبه هنا يعني إذا كان المقصود أن استقر قد توهم معنى المماسة أو الملامسة أو ما أشبه من الكلام اللوازم الباطل التي يقولونها فنقول لا يعني ما صح من تفسير عن السلف فإنه مثل الباقي يعني لا يوهم ذلك يعني ونقول في كلام العرب في أذهان الناس يوهم، لكن في الحقيقة لا، لا يلزم للاستقرار لو صح لا يلزم المماسة ولا الملامسة ولا ما أشبه ذلك. وهنا في الحقيقة لابد أن نشير إلى أمر، وهو أن الشيخ الألباني حفظه الله ذكر في نفس مختصر العلو قول واحد بدأ الأمالي في عقيدة الماتريدية بلا وصف التمكن والاتصال، ما أذكر الآن الفقرة الأولى سبحان الله الفقرة الأولى نسيتها، إنما هي في إثبات العلو والاستواء، قال بلا وصف التمكن والاتصال، يقول إن هؤلاء يثبتون أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على العرش بلا تمكن ولا اتصال، بلا تمكن ولا اتصال. وأيضا الشيخ جزاه الله خير في بعض أشرطته ذكر هذا البيت وقال إن هذا دليل على أن هذه هي العقيدة الصحيحة، لكن المتأخرين من الماتريدية لم يوافقوها بل خرجوا عنها وأولوا، يعني ذكر هذا في العلو وفي بعض الأشرطة أيضا. ونحب أن ننبه إلى أنه هذا قد يحدث لذ، قد يقال إذن نحن نقول على أو ارتفع بلا مماسة بغير استقرار ولا اتصال ولا مماسة ولا ملامسة ولا كذا ولا كذا، فالقول في هذه مثل ما سبق وتعلمون القاعدة لعلكم تعلمون في ذلك، أن هذه الألفاظ المجملة أو التي تحتمل معاني وإن كان ظاهرها التنزيه نحن لا نثبتها، يعني معانيها الحقيقية معناها إن كان حقيقيا وهو المراد أن يكون المراد به نفي المماثلة، نعم نقول ليس كمثله شيء، لكن ما نقول لا بد أن نقول إنه على وارتفع بلا مماسة ولا ملامسة ولا استقرار ولا لا نقول ذلك، لاحظتم هذه الزيادة من البدع، هذه الزيادة من البدع لا نقولها، لأنه إذا أردنا بالقول فيها نفي اللوازم اللوازم ترد على الأول وعلى الآخر ممن سيورد اللوازم، ولكن المؤمن لا يريدها أصلا، بل نقول استوى على ارتفع صعد ليس كمثله شيء، استوى استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء، سواء في كلمة استوى أو في غيرها، دون أن نأتي ليش بهذه القيود. هذه أحببت النبه إليها لأنها قد توهم من مثل يعني علم الشيخ أثابه الله وكونه إماما يقتدى به، فقد يظن أنه يزكي هذا القول بإطلاق، وقد هو هذا الظاهر فيما يظهر لي من كلامه، ولكن ينبغي أن يقيد كلامه أثابه الله وحفظه. الوجه الثامن عشر أن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه، هذا كله طبعا كلامنا في إيش؟ في اللغة، لاحظ في اللغة لم نتطرق للمعاني من ناحية الشرع، لأن هذه أجل وأعظم وأشهر من أن تحتاج إلى دليل أو يستدل إليها عليها. قال أن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه، كما قال تعالى في السفينة واستوت على الجندي، ثبتت واستقرت وتمكنت بعد أن كانت تضطرب وتميد فوق الموج، أي رفت عليه واستقرت على ظهره، وقال تعالى لتستووا على ظهوره كما سبق، وقال في الزرع فاستوى على سوقه، فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل وعوجاج، النبات قبل أن يشتد قبل أن يستوي يكون فيه ميل وعوجاج، لهذا أحيانا يوضع خشبة مستوى.